طيب وصلتني ورقة في البداية للتحدث أو التنويه بقضية الشعور بنعمة الأمن. حقيقة هو لا يشعر بالشيء إلا من يفقده. أما يعني مثلا الآن نضرب مثال، لو واحد جالس في مكان على طول فيه تكييف وبارد وكذا وما يشعر بالحر، لكن فجأة انقطعت الكهرباء، خرب الاي سي كذا، يشعر الآن بالحر ولا ما يشعر؟ هو طول الفترة هذه ما حمد الله على نعمة التكييف وأن والله الحمد لله أنا يعني الجو عندي بارد ومكيف وكذا، لكن ما شعر بالنعمة إلا بعد ماذا؟ إلا بعد زوالها. ولذلك أقول أيها الإخوة، الله عز وجل ينبهنا إلى هذا أيما تنبيه. سيدنا إبراهيم يدعو الله عز وجل، قال رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات. يعني الأمن قبل ماذا؟ قبل الأكل والشرب. الأمن استقرار قبل الأكل والشرب. والله عز وجل يمتن على قريش الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. حقيقة يعني قضية الأمن هذه أو الاستقرار ما يشعر بها إلا من يفقدها. ولذلك من النعم التي يجب أن تشكر هي نعمة الأمن والاستقرار. والمشكلة الآن شوف الناس رغم هذا يشوفون على الفضائيات، الآن شوف في بلاد حولك وبعيدة عنك وشوف كيف الشعوب عايشة في جحيم الدنيا، جحيم كيف عايشة وانت الحمد لله تخرج إلى عملك إلى وظيفتك وترجع. في بعض البلاد إذا خرج الخارج من البيت قال لأهلي سامحوني خاف ما أشوفكم بعد. هو وين رايح؟ رايح البرادة اللي جنب البيت مثلا، يقولهم سامحوني خاف، واحد يودع الثاني لأنه قد يخرج ولا يرجع. هو صح هذا في الأصل، لكن لكثرة عدم الاستقرار وعدم الأمن الهدد. الولد يروح للمدرسة أهله يدعونه ممكن ما يرجع. فإذا إخواني أقول نعمة الأمن، نعمة الأمان تستحق وتحتاج إلى شكر الله عز وجل. عندنا الأسئلة. كيف نوفق بين آيات؟ انطاني رقم الآيات وأنا ما أعرف. نعم. كيف يعني؟ الآية الأخرى ذرية نعم. الآية الأخرى قال وجعلنا ذريتهم. ذريتهم من ذريتهم؟ ذرية أبوه. أي نعم. طيب إذا ما دام السؤال لك خلينا نشوفه في التفسير ونرجع لك. ما دام تقريب علينا من أهل لأن لحد ما فهمت صراحة السؤال. هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بدون الآل هي صلاة مبتورة؟ الصيغ اللي واردة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الصيغة التي علمها الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة أنهم يصلون عليه ويقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما نقرأها في التحيات. فإذا نقول صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هل بتر أو رفع الآل من الصلاة تعتبر مبتورة؟ أقول أول نعرف من هم الآل. هل الآل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هم القرابة؟ لو كانت القرابة لصلى المصلي على أبي لهب، لأن أبو لهب أقارب الرسول عمه من آله. ولكن الصحيح أن الآل هم الأتباع. فلما يقولون صلى الله عليه وآله وسلم وهي الصحيحة هم أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. يقول إبراهيم أو حكاية عن لسان إبراهيم فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. الآل هنا بمعنى الأتباع. ولذلك لما جاء إبرهة لهدم الكعبة واحتمى أهل مكة بشعاب الجبال ونزل عبد المطلب وتعلق بأستار الكعبة، فقال اللهم إن العبد يمنع رحله فامنح حلالك. عبد المطلب النياقة اللي ضاعت جابها، فامنح حلالك، إن كنت تاركنا وقبلتهم فأمر ما بدالك، لا يغلبن آل الصليبه وأتباعه اليوم آلك. الصليب له آل، له قرابة، له أتباع. وهذا في يعتبر من الشعر، من الكلام الذي يقاس عليه من كلام العرب، لأنه في زمن الفصاحة. فالآل هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى الأتباع. فأما قولنا أن مثلا صلى الله عليه وسلم هل هي مبتورة؟ لا، لأن هذا أثر عن بعض الصحابة. كذلك لم يقصد بها الإنسان أنه يعني يميز فئة من الناس دون فئة، يعني كالصحابة مثلا أو كذا. ولكن الصحابة لما رأوا، أو بعد عصر الصحابة لما رأوا كثر الطعن في الصحابة، الأئمة لما رأوا كثر الطعن في الصحابة فأرادوا أن يذكروا الناس بفضل الصحابة، فكانوا يقولون صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه نعم بوقتها كان محتاجينها، ولكن الصحيح أن نقول صلى الله عليه وآله وسلم، هذا التي علمها الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ولا يضرنا من خالف. طيب، يوجد حديث بأن من صلى خلف الإمام حتى يسلم فكأنه قام الليل، ونحن هنا نصلي التراويح فكأننا أقمنا الليل، فلماذا نصلي القيام ولم ننصرف أو ولم نعرف أن أيام الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا يصلي القيام جماعة في المساجد؟ طيب، سؤال آخر يقول بعض الأخوة المصلين في المسجد يسجدون سجود خطأ وأغلبهم آسيويون، فنرجو تنبيههم. بالنسبة للسؤال الأول، شوفوا يا أخوان، الواحد الآن إذا أرجع البيت يكتب إيش؟ يكتب الأحاديث اللي راح أقولها، واللي يفعل منها يحط قدامه علامة صح حتى تكون الصورة صحيحة. يقول عليه الصلاة والسلام لا وتراني في ليلة، لا وتران في ليلة. هل أوترت مرة واحدة ولا أوترت مرتين؟ إذا أوترت مرة واحدة خلي على قبار الحديث صح، يعني فعلك صح، لا وتران في ليلة. بعدين تكتب تحتها حديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فأنا متعود مثلا أصلي أول الليل مع الجماعة اللي يصلون اللي يسميها التراويح، وبعدين أصلي القيام. فإذا أوترت أول الليل هل جعلت صلاتي آخر الليل وترة، ولا صليت وراها بعد؟ فإذا كنت أأجل الوتر مع الإمام اللي في الأول وأصلي الوتر مع الإمام اللي صلي الصلاة الثانية، فأجعل إيش أقول؟ أحط صح بأني جعلت آخر صلاتي بالليل وترة. آتي بحديث آخر الثالث، من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. أنا الآن انصرفت مع الأول، ما صليت وياه، ما انصرفت وياه، بس كتب لي قيام ليلة مع الثاني ولا لا؟ انصرفت، بديت الصلاة وياه، الآن انصرفت، فأعمل إيش؟ فكأني طبقت الثلاث أحاديث ليش؟ اللي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم. نرجع الآن للسؤال، ليش الصحابة ما صلوا يعني صلاة ثانية؟ أقول لكم الحديث في البخاري، حديث عائشة، حديث عائشة تقول خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جوف الليل. من جوف الليل إيش معناها؟ يعني معناها مو بعد صلاة العشاء، مو بعد صلاة العشاء، وإنما بعد، من جوف الليل. فصلى في المسجد طبعا، فصلى أناس بصلاته، ثم تسامع الناس، بقوا يسمعون، كل واحد يقول للثاني ترى البارحة صلينا مع الرسول كذا، مجموعة، فتخابروا، في رواية فتسامع الناس فتكاثروا، فصلى الليلة الأولى والثانية والثالثة. وفي الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، يعني إيش؟ يعني المسجد امتلأ والناس برا، فلم يخرج لهم عليه الصلاة والسلام، حتى أنهم تنحنحوا، حفظوا بابه بالحصباء، يعني أصوات بسيطة حتى يبكي يسمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما خرج، ولكنه لما صلى صلاة الغداء صلاة الفجر بعد ما صلى حمد الله وأثنى عليه، ثم صلى على نفسه وقال: أما والله لم يخفى علي صنيعكم البارحة. يعني يوم ما قمتوا تنحنحون واللي يضرب الباب بالحصى، لم يخفى علي صنيعكم البارحة، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فتركها النبي صلى الله عليه وسلم خشية ماذا؟ لأن الزمن زمن تشريع، يعني الوحي ينزل ممكن فعل معين يكون. ولذلك يقول: أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم عليهم فحرم عليهم من أجل مسألته. يعني إذا الشرع جاء وسكت عن مسألة لا تبحثوا عنها، لا تسألوا يا أيها الذين آمنوا أسألوا عشان تبدأ لكم تسوكم. طيب، فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم صلى كم ليلة؟ 3 ليالي. وكيف صلى؟ ما صلى بعد العشاء، لأنه لو صلى بعد العشاء كان اللي صلى والعشاء صلوا معه. صلى ماذا؟ صلى بعد فاصل من العشاء. طيب، الآن احنا ليش نصلي بعد العشاء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ماذا؟ صلى فاصل بدليل الحديث، يقول: خرج من جوف الليل. هذه الصلاة اللي صلاها الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن استمر الأمر هذا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن وفاته، ثم بعد ذلك زمن أبو بكر، ثم زمن عمر. فبزمن عمر الداخل للمسجد النبوي في رمضان يرى الرجل يصلي ومعه الرهط، يعني 7 هنا 9 هنا 10 هنا كل واحد يصلون، يعني اللي ما يقرؤون ما حافظين يقرأ لهم واحد حافظ ويصلون جماعات، يخلصوا هذه الجماعة تجي جماعة ثانية، وهكذا يتناوبون. فإيش اللي حصل؟ فقال عمر لما دخل ورأى الناس يصلون أوزاعا متفرقين، قال: لو جمعناهم على إمام واحد مثل ما كان إيش الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في 3 ليالي، وخاصة أنه أمنت قضية الفرضية بعد ما تفرض الصلاة. ليش؟ لأنه لا وحي بعد رسول الله، والرسول صلى الله عليه وسلم امتنع من أجل ماذا؟ من أجل قضية أنه خاف علينا أن تفرضوا الفريضة علينا وهي سنة. فعمر جمع اقترب وقت جمعهم على إمام واحد. الإمام واحد من هو؟ أبي بن كعب. أبي بن كعب كان يصلي بهم، عمر ما كان يصلي معهم. فعمر يحب الصلاة آخر الليل، لكن ليش جعلت الصلاة أول الليل؟ لأنه في نساء وفي صبيان وفي مرضى وفي كذا، لما نتأخرها. شوف أبو ذر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود لما صلى فيهم الثلاث في الليلة الثانية هذه، قال: يا رسول الله، خلص النبي صلى الله عليه وسلم أوتر، قال: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، يعني طول. قال: إنه من قام مع إمامي حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. القضية مو قضية بس لكم أنتم لا بكم شدة وصلون وكذا، في غيركم ما عنده استطاعة. ولذلك هل من السنة ختم القرآن في رمضان؟ جواب: لا، فقرأوا ما تيسر منه، ما أشق على الناس، ما دام هي جماعة نقرأ ما يتيسر من القرآن، ومن أراد أن يطيل أو يقرأ القرآن كامل يقرأ في بيته يصلي لنفسه. فإذا إخواني هي قضية أنه يعني ليش إحنا ما نكتفي بماذا؟ هو هذا الأكمل والأفضل، أنه يتفق الناس أن يصلوا كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اليوم صعب على الناس، لأنه فيهم المريض وفيهم الضعيف وفيهم المرأة وفيهم الطفل وفيهم، فإذا ما نستطيع أن نؤخر الصلاة كما لأنه الرسول خرج من جوف الليل، فنصلي بعد العشاء مباشرة، ثم بعد ذلك من فيه نشاط اللي احنا نسميها الآن إيش؟ صلاة القيام، واللي حان موعدها والجماعة يشرون لي دخل الوقت، قوموا إلى صلاتكم ويرحمكم الله. وبالنسبة للأسئلة الباقية لعل الله يجيب.